الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. وين؟ حديث مسعود. لكن هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها؟ لا، لكن الرسول أشار إلى أن كتاب الله إذا تمسكنا به لن نضل بعده. ومن أعظم ما جاء به كتاب الله هذه الآية، قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم. ولكن مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصيب الصلاة عند موته، ولا لا؟ وبما ملكت أيماننا. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. وما هو حق علينا؟ أن نعبده لا نشرك به شيئا. والرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. المؤلف رحمه الله طيب، فقال إذا أدوا حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من أدى حقه بدون إشراك. فأما من لم يفعل ذلك فإنه حقيق بأن يعذب. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. كيف؟ لماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته، بعد أن مات كثير من الصحابة أخبر بها تأثما، يعني خروجا من اسم الكتمان. ثم إن معاذ رضي الله عنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يحتكر الناس بها ويتكلوا عليه، ولم وقد جزم رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد كتمها مطلقا، لأنه لو أراد كتمها مطلقا نعم ما أخبر بها معاذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أخبر بها من يعرف معناها، من يعرف معناها. وأما من لا يعرف معناها ويخشى أن يستكن فيستكن فهذا لا بأس أن لا يخبر بها. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم، وهذه من على إطلاقها، حتى المؤلف ما أراد الإطلاق، جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن كتمانه على وجه الإطلاق ليس بالمصلحة، لكن كتمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة، ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتتن الناس، لأنه كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل، أن كتمان العلم لمصلحة جائز، ولكن ليس أن المصلحة كتمانه أو كتمانه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، فلكل مقام مقال. أما كتمان على سبيل الإطلاق فلا، ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يخبر به. نعم، طيب جواز ما العلم المصلحة أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأشخاص، وليس كتمان العلم دائما من المصلحة. طيب الدليل على جوازه منا؟ من فعل معاذ ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبكر، فإنما أكتموا عنهم. نعم، لا تذكرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام نعليه، وقال بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نسيت رأس الحديث، لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الأرض. قال ما يمكن تقول للناس الكلام، نعم هذا ما يمكن، حتى رجع على النبي عليه الصلاة والسلام وحصل بقية الحديث. الحاصل إن قد يكون في بعض الأحيان الإخبار بالعلم يكون فيه فتنة. تقف الآن أمام أناس عصاة ثم تذكرهم بآيات الوعد والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ مش المناسب ذكر آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. نعم لو جاءوا مخبرين يقالوا والله إحنا فعلنا كذا وكذا، إحنا سرقنا زنينا قتلنا الناس بغير حق أشركنا بالله، وتعرف إنهم يريدون التوبة، وش يذكرهم؟ بآيات الوعد والرجع. بآيات الوعد والرجع، لأن لكل مقام مقالا. الحديث ما يدل على أن الفرق بين البشارة والإخبار، يعني لا عن التبشير ولا من هذا لا، معناه أثر هو معناه أثر أبشر الناس، يعني أخبرهم بهذا الخبر لأنه بشر. هذا المعنى. مهم أن أقول أبشروا يصل لا تبشر، وأما إذا هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به. لا ما يدل. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. من هو خوف؟ لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا صحيح، لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مكسبة عظيمة، وهي الأمن من مكر الله. الاتكال على ساعة الرحمة يولد مكسبة عظيمة وهي الأمن من مكره. فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا، وش يقول؟ يقول الله الحمد لله الله رحيم، شوف شوفك راسه وهو ناسٍ في معصية الله، فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه. كما أن الأمر بالعكس، لو جاء مسألة القنوط إن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر. وهذا أيضا يوجد من بعض الناس، قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم بيأسون، يقول ما فات الأمر، هذا غلط، بل إن الله تعالى رحمته واسع، أقبل الله كل هذا ينحسر. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون سير العبد إلى ربه بين الخوف والرجع. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجع، فأيهما غلب هلك صاحبه. إن غلبت الرجع وشجع المسجد، أي مسجد تأتي الآن من نفس الله، وإن غلبت الخوف جاء القنوط من رحمة الله، خلك بين بين. وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجع، وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف. هذان قولان. وقال آخرون بل الأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجع، وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف. ويستدلون لذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتقصير أو قصور. نعم، وهذا القول جيد، هذا القول جيد. وأن يكون الإنسان له نظران، نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجع، إن عمل صالحا غلب أن الله قبله، إن عمل سيئا أقبل إلى الله في التوبة وغلب جانب جانب الرجع بقبول التوبة. ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتفريطه أو إفراطه، غلب جانب الخوف. حتى إذا نظر إلى فعله يغلب جانب الخوف أقبل على الله تعالى. نعم. وإذا نظر إلى رحمة الله ما يقول أنا والله عملت وأخشى أنه مثلا إنه ما يقبل منه ما دمه يعمل على وفق الشرع، فيغلب جانب الرجاء بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله. طيب التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. مسلم أما نبهنا عليها مسلم تابع عشر استحباب بشارة المسلم بما يقول قريبا صحيح أي من أحسن فوائد استحباب بشارة المسلم بما يقول. من توقع من الحديث فلا أبشر الناس بل هذا على أن البشارة محبوبة بما يسره من أمر الدين والدنيا ولا من أمر الدين فقط؟ نعم أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشارة الملائكة بشرناه بغلام عظيم الغلام الحليم الغلام العليم غير الغلام الحليم الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. فالمهم إن البشارة فيما يصور المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب. ونأخذ منها أيضا قاعدة ثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن سواء نطلق عليهم بالقول أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت بس منطلق وأقول هذا وأنا أخصص في هذه الأمور أنا أخصص في مسألة الانطلاق الوقت لأن هذا طبيعة فيه وأصل الله أن زينا الجو. لكن السلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه منطلق فهذه مما أصل الشهور عليه أو بشرته بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب لو تخبر مثلا بأن جواب الصحيح وجيد وعمل الزين مثلا هذه زين الشرط انك ما تخبر. اما الخبعتي في عمل سيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب يرسل على هذا العمل الرب. يعني افرغ مثلا انك عطيته يعرف بيت من الافياء او الصحيح من ابيات الالفية او من العقيد او آية من القرآن وجاب الشرح يعني شرح ما هو في مستواه أقل من مستواه بكثير. نعم بس تقول والله هذا بحث طيب ما شاء الله كيف يقول هذا المصاب قل لا ما تقول هذا لكن تقول مثلا مثلا تستطيع تقول أرجو أن يكون هذا مثلا إن هذا مبتدا المطاف أو مثل الصعي وأن إن شاء الله تعالى بكم تقدم أكثر. نعم والحقيقة أنه أعجبني وتعتقد أنه ما أعجبك صنيئة وعن سياق الكلام أعجبني اجتهاد فيه لأن المجتهد وإن أخطأ فهو أجب. نعم الحاصل من المسائل هذه البشارة وإدخال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير وثق بأن الله سبحانه وتعالى إجازيه بمثل ما عمل لأن الجزاء من جنس العمل تكون أنت بنفسك وإن المسرور في فرح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقولون علم الرجال ولا الفنجان صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان يعني يكون أجلس عند الرجل ويحدثني بحديث طيب وشيق يوسع صدره أحسن يكون يأتي الفنجان أو يدري الشاهد وبينهما فرق. فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال مالك رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يسره أمر ينبغي التفطن له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم نعم أي يعني إذا صنع لا أبدا لا النفس المطلع المقصود به الإنسان يمدح لأجل نفسه لأجل نفسه وأما يمدح لأجل نفس غيره وتشجيعه على الخير فهذا لا لأن يعني الله مدح أهل الخير بأعمالهم الحسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثني على المرء في حياته وبعد مماته. نعم نعم. مثل ما قال الله عليه السلام في ابن عامر بن أكوع، قال قل أن يأتي بها عربي مثل إنه لجاهد مجاهد. نعم. نعم. كراهة أن يخبر بما يسوق، وهذا أيضا فائدة، لأن بعض الناس يسوق الأشياء التي تدخل الحزن على الناس، هذه ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معالجة هذا الأمر. نعم هذا طيب، تأخذ رجل يساعدك على معالجته، أو إنه يفيد في الإصلاح، يفيد في الإصلاح، فهذا طيب. أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود أنه قال لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث فيه ضعف، لكنه حقيقة الأمر إنه عمل مفيد. يعني ما ينبغي الإنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء، لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه يعاملك معاملة طيبة ويحترمك، ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليه مهما كان. لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا في محذور مثلا أتعامل معه، فهذا اسم أفضل، وربما يأخذ مني أكثر ليكون نصفي له وأنا أعظم. والنفوس بإذن الله تنفر، ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام. نعم. فأنه من هذه مسائل حقيقة دقيقة، ومسائل محل دراستها علم النفس، لكنها الإنسان العاقل يفهمها.